سلام الله على طه رسول الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله زمن إيك زمن ويسكوكرا بنرسالة أرابتي قيلة أرابتي قيلة بارم بنري قندو سالة بارم سالة جاريني نمرا بارم بنري قندو سالة بارم سالة جاريني Mungkin baca tetap ingin hostel hati.